الكبيرة والعريضة يعني لقيادة حرب. كمان مجلة الطليعة، كان في مجلة اسمها الطليعة في الوقت ده، أصدرت عددا خاصا حمل هذا العدد كتابات بقى الكتاب من طراز يوسف إدريس ويحيى طه عبد الله ومجيد طوبيا. وبالمناسبة كانت تعتبر أول رواية صدرت عن حرب أكتوبر هي رواية مجيد طوبيا اللي هي أبناء الصمت، واتعملت فيلم نعم. بالمناسبة كان فعلا ابناء الصمت فعلا. فالحقيقة. بس عايز أقول برضو لازم، طبعا حرب أكتوبر حرب عظيمة لكنها كمان لم تستمر طويلا يعني، ولكن بطولاتها كانت بطولات فظيعة جدا، بطولات يعني كان في من قلب الميدان. عايز أقول إن كمان هناك فضل كبير جدا لكاتب اسمه جمال غطاني. جمال نعم غطاني كان مراسلا حربيا في هو كان في حرب الاستنزاف الأول يعني من 69 حتى ما بعد 74، كان الراجل مقيم في الجبهة نعم واستطاع إن هو يسجل بطولات، يعني بطولات رواية الدويل أو رواية الرفاعي. عندنا بطل كبير جدا اسمه إبراهيم الرفاعي، سجل حياته جمال غطاني. جمال غطاني لم يكتفي بكتابة القصص والروايات والمشاهدات، ولكن الحقيقة كمان عمل كتاب عن المصريين والحرب، وابتدى يتكلم عن حتى فلسفة الحرب وعقيدة المقاتل المصري. المقاتل المصري ده ليس مقاتلا عاديا عاديا نعم ولا عابر كمان، ولكن بالفعل في حرب أكتوبر تبدت العبقرية بتاعة المقاتل المصري. العبقرية دي جاية من إيه؟ من حب المقاتل ده لبلاده وللأرض على وجه الخصوص. نعم ضابط الجيش أو جند الجيش، الأرض دي عقيدة أولى إنه يدافع عنها حتى وهو بيسقط في الميدان. فعلا وعندنا بطولات بهذا الأمر، إن في جرحى بشكل عميق جدا استكملوا القتال وهم مجروحين او هم مصابين اصابات بالغه. فعلا فجمال غطاني انا بعتقد ان هو من اهم الكتاب اللي ومن اغزرهم ومن اكثرهم تاثيرا اللي كتبوا عن حرب اكتوبر الحقيقه يعني. ولانه أو لانه اولا كاتب ميداني يعني، كان ما شايف الحرب قدامه بتحصل اول باول، فقدر نعم يصدق بالاضافه الى ثقافته العميقه ودأبه. هو كمان لم يكتفي حتى بالكتابة عن الجيش المصري، ولكن كتب عن الجيشين العراقي والسوري، كتب كتاب مهم جدا اسمه حراس البوابة الشرقية. لأن نعم عايز أقول إن الحرب أكتوبر لم تكن حرب مصرية إسرائيلية فحسب، ولكنها حرب عربية يعني. كان العبقرية الحربية للضباط القوات المسلحة استطاعوا إن هم يخلقوا جبهة عريضة جدا لقتال إسرائيل، وده اترجم بقى في أعمال أدبية، في شعر، كمان فعلا في شاعر عبد العزيز وافي، وده كان ضابط هناك في الجيش، وكتب ديوان بعنوان عنوانه 1405. نعم ايه 1405 دي؟ اللي هي 14 و5 دقايق اللي هي ساعة انطلاقة الحرب مباشرة. انت عارفة ان الحرب كانت الساعة 2:05، نعم وفي الجيش أو في اللي بيسموا التوقيت ما بي بال 24 ساعة يعني، ساعة دي يعني 14. فعلا فصدر ديوانه. كان في بقى شعراء بيرسلوا قصائد من الجبهة، زي مثلا أحمد عنتر مصطفى، ده شاعر مهم جدا برضه في ذلك المجال. كان في أحمد الحوتي، وكانت قصائدهم الحقيقة تتنشر. حرب بتتنشر. أكتوبر انتهت ولم تنتهي، بمعنى إن إذا كان وقف إطلاق النار كان في 24 أكتوبر، ولكن ظلت البطولات مستمرة مستمرة وتأتي عبر قصة، عبر رواية، عبر مسرحية. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب. ابقى سادي اللي قبلك أكتوبر يعني.

اللي رفعت معنويات المصريين الى السماء. احنا كنا بنرفع راسنا الحقيقه، كنا وما زلنا يعني حتى الان. اه بالظبط يعني فبنقول ان الحرب الكبرى دي محتاجين نسجلها ونرصد ما كان بها كل صغيرة وكبيرة. الحقيقة في جهد اتعمل في المجلس على الثقافة فترة من فترات ولكنه لم يستكمل الحقيقة. يعني أنا أتمنى أن المؤسسة العسكرية أو بالتعاون مع وزارة الثقافة طبعا أنها تقوم بهذا الدور. مصر عليها العين وولادها الغالين من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشدة بيبان اللي بيحب مصر. هنا مصر اللي عشناها يبقى هنا مصر، أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي هنا مصر. هنا مصر اللي عشناها يبقى هنا مصر، أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي هنا مصر. طيب يعني الشاعر شعبان يوسف، لو هتكلم عن دواوينك الشعرية الحقيقة هي كثيرة ومتعددة، خليني أقف عند أحلام شكسبيرية. يعني الحقيقة أنا بشوف إن هو بيعتبر تجربة مختلفة، رأيك إيه أو بيمثل ليك إيه؟ هو يعني أحلام شكسبيرية أولا تقاطع مع هاملت، رواية هاملت أو مسرحية هاملت اللي هو شكسبير. نعم. وهو كان سؤال جوهري بالنسبة لي، هو نكون أو لا نكون. هو طول الوقت كان بيبحث عن هويات مختلفة، هويته الوجودية والإنسانية، ثم هويته الاجتماعية، ثم هويته بقى الفكرية، هو إيه بالظبط. الدوان الحقيقة كان عامل تقاطع مع ويليام شكسبير، وده دليل على أن ويليام شكسبير لم يعبر عن الثقافة الإنجليزية فحسب أو الثقافة المحبوسة في زمنها في ذلك الوقت، ولكن كانت فكرته أو كان هدفه أو كان المعنى اللي كان يقتفيه هو معنى إنساني، لدرجة أنه يوصل للشعراء بعد ثلاث أو أربع قرون. وهو كمان الديوان بيتخيل أو بيتمثل زي قصة حب، يعني هو ديوان يعتبر متجانس، بمعنى ان القصائد شبه بعضها، ما هياش مجموعة قصائد كتبت في فترات متباعدة وبعدين اتلم، مش كشكول يعني بمعنى اصح، ولكن هو فكرته الاساسية هو التقاطع مع كافة المعاني وكافة الافكار وكافة الاهداف اللي كان بيقتفيها ويليام شكسبير. وانا كنت بجري ورا شكسبير عشان احاصر المعاني التي كان يبحث عنها. جميل. يعني اخيرا الشاعر شعبان يوسف، لك صفحه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعني كيف رايت هذه التجربه وكيف تعاملت معها؟ والله انا كنت في الوقت ده، يعني انا طبعا دخلت الفيسبوك في سنه 2011، لان لقيت ما كانش عندي، ما كنتش عايز اخش الفيسبوك ولا اي حاجه، مشغول بابحاثي وبقصائدي وبندوات. نعم. كمان انا يعني ممكن ابقى بعمل ندوات بالاضافه لذلك، ففي ندوات، سلسله ندوات الان الاثنين والخميس دائما. فقلت هتشغلني قصه الفيسبوك وماليش فيه وكده، فدخلت صفحه الفيسبوك والحقيقه وجدت ان فيها متنفس كبير جدا للحاجات، على الاقل لما الواحد يكتب. دلوقتي في تجربه انا يعني بقالي 3 4 شهور بعملها، ان انا بنشر سلسلتين كده. اول حاجه الاصدار الاول والطبعه الاولى لكل كاتب، يعني مثلا متى اصدر جمال الغطاني اول عمل لي، وسلسله اخرى اسمها الكاتب في شبابه، لان لما الكاتب بقى والفنان والفنانه وحاجات زي كده، يعني اكتشفت ان هناك صور غريبة جدا لفنانين مثلا زي أمينة رزق. نعم. ونشرت الصورة ليها سنة 1932